بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى إذن لازلنا مع باب النعت، نحاول أن نتمم هذا الباب إن شاء الله في هذه الحصة هذه. فسبقت الإشارة إلى تعريف النعت بشطريه أو بقسميه، النعت الحقيقي والنعت السببي. وقلنا بأن النعت يتبع، إذا كان نعتا حقيقيا فإنه يتبع والمنعوت في واحد من عشرة، وقد ذكر المصنف رحمه الله من هذه العشرة خمسة، كما أن النعت السببي يتبع منعوته في واحد من خمسة. إذن هذه الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو ألقى بالإعراب الرافع والنصب والخفض، وكذلك التعريف والتنكير، يشترك فيها كل من النعت الحقيقي والنعت السببي. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتبع فيه النعت منعوته، عقبه بتعريف التعريف بالعد لا بالحد، فذكر أقسام التعريف وذكرها خمسة في الوقت الذي كانت فيه عدد المعارف ستة عند غيره من النحات. ولكن يستفاد القسم السادس من كلام المصنف عند قوله والاسم والمبهم، لأن الاسم المبهم كما لا يخفى عليكم يشمل اسم إشارة واسم الموصول. إذن فبدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول اللي هو الضمير، ثانيا العالم، ثم الاسم المبهم كما قلنا يدخل فيه اسم الموصول واسم إشارة، ثم المعرف بالألف واللام هو الذي توقفنا عنده. إذن نتمم ما تبقى. إذن أمليت عليكم واحد أربعة الأبيات اللي كتبين هذه الأقسام ديال التعريف، حيث قال الناظم رحمه الله: عرف بآل أو لامه واصل وزيد، واقسم على عشرين قسما تستفيد، عرف بست نصفها للعهد ونصفها جنسية في الحد، وصل بأربع مع اسم فاعل وصنوه والشبه والمماثل، وزد بعشر والتزم بأربعة وغير لازم طرى ستا معه. إذن نتابع. نعم، أشياء هو هذا، هو ألف بن الملك مع حميرة بن بونة، هو هذا. فيما يخص ترجمة عبد الوجود هو عبد الوليد بن عبد الله الأخي من أبنائي لأخيه، ولد 1245 وتوفي 1286 هجرية، 1245 و 1286. إذا قلنا بأن التعريف عندها تنقسم إلى 20 قسما. قال هنا المصنف، قال الناظم: عرف بآل عند الخليل، بأن المعرف أو المعرف هو المعرف هو اللام، هو اللام، بينما عند شيخه سيب يعني الخليل هو الألف واللام. قال عرف بآل عند الخليل أو لامه عند سيبويه أي بالهمزة زائد اللام. وصل وزيد وتنقسم إلى قسم من هذه الناحية، إما أن تكون موصولة وإما أن تكون زائدة، وتنقسم إلى 20 قسما. قال هنا عرف بسبط نصفها للعهد. إذن عرف بست التي تفيد المعرفة تنقسم إلى كم من القسم؟ إلى 6 أقسام. نصف 6 كم؟ 3 تكون للعهد. إذن نرجع إلى السطر، تكون للعهد نصفها، نصفها للعهد. أرجع إلى السطر، نصفها للعهد. سأتي أمثلة وغادي تبين لكم شكون هو. هو الأمير المولى عبد الحافظ رحمه الله، هو شرح بن بونا، شرحه عندوش شرح دياله، كما عنده، كما أنه أيضا عنده مغني، يعني نظم ديال مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري، ويرجع إليه الفضل رحمه الله في كثير، في كثير من طبع مجموعة كتب الفقه مثلا. نعم إلى آخر. الله يجزيكم بخير باش تكملوا هذا، باش تكملوا هذا الباب هذا. إذن نصفها للعهد وهي وعددها 3، وعددها 3. أولا وينقسم إلى 20 قسما. أرجع إلى السطر. عرف بست نصفها للعهد، عرف بست نصفها للعهد، ونصفها جنسية في الحد. اكتبوا هذا البيت هذا باش نشرحوه. نصف عرف بست نصفها للعهد ونصفها جنسية في الحد. نصفها للعهد نقطة، نصفها للعهد. فالعهد إما ذكريا، إما ذكري أو ذكريا، إما أن يكون ذكريا كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هاد الرسول فعصى فرعون الرسول، هذاك الألف واللام اللي تذكر في الرسول الأخير، هو الرسول الأول، ها؟ لا يتبدل ولا يتغير، هو المعهود هلولا. عهدا ذكريا. وإما أن يكون هذا العهد ذهنيا، يعني ليس رسول آخر وإنما هو نفس الرسول المذكور في الأول بالتنكير ذكر في الأخير بالتعريف، فعصى فرعون الرسول وهو الرسول المذكور في الأول في بداية الآية. وإما أن يكون العهد ذهنيا كما في قوله تعالى إذ هما في الغار لا يمكن أن يتبادر إلى الدين أي غار إلا الغار الذي تواجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما هاجر معا إلى المدينة. إذن الغار الذي يمكن أن يتبادر إلى الدين هو ذلك الغار المعروف، هذه الألف تسمى ذهنيا. وإما حضوريا، ثالثا حضوريا، إذن هذه هي التي تكون النص، هي التي تكون للعهد. إذن 3، إما أن يكون هذا العهد ذكريا وإما ذهنيا وإما أن يكون حضوريا، نحو قولك لا تشتم الرجل وهو بالحضرة، يعني قدام الناس إذا تشتم فيه قدام الناس. هذا الألف واللام ديال هذا الرجل تتسمى ياش العهد، ياش الحضوري، يعني هي المعنى ديالها أنها تفيد العهد الحضوري. إذن ونصفها جنسية، الرجوع إلى السطر، ونصفها جنسية أولا إما لحقيقة الجنس، إما لحقيقة الجنس نحو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا المهدى شنو المقصود به هنا؟ غالبا ما تتلقى الناس يعني تجيبه في إطار يعني الشتاء وفي إطار المطر، ولكن الحقيقة حقيقة الأمر هو الماء الذي يتكون منها الجنين، هو ماء الرجل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا هو الأساس. إذن وإما قلنا ونصفها جنسية، لما لحقيقة الجنس نحو قوله تعالى وجعلنا من الماء، هذا الماء هو حقيقة في الجنس. نعم نعم نعم كل شيء وجعلنا من الماء، نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذن هذا ذلك الماء الذي يتكون منها المخلوق. على أي حال ممكن، على أي حال فيما نعم ممكن، نعم نعم ممكن، غير ما هو المقصود به هو الماء الذي يتكون منها المخلوق من ماء. نعم إذن إما إذن جنسية أو حق، إما لحقيقة الجنس نحو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ثالثا أو لاستغراق أفراده، ثانيا استغراق أفراد الجنس، هتانيا استغراق أفراد الجنس، استغراق أفراد الجنس كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، هذه الألف واللام تفيد ماذا؟ استغراق أفراد الجنس، بمعنى أن كل الإنسان أو جميع الإنسان في الخسران إلا من توفرت فيه شروط أو صفات أربعة: الإيمان، صفة الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، هما هذا النوع مستثنى من هذا الصنف، من هذا الصنف. ثالثا استغراق خصائص الجنس، استغراق خصائص الجنس، جاء الرجل نحو جاء الرجل علما او عالم او عالما، جاء الرجل عالما، نعم عالما، اتى الرجل عالما او جاء الرجل عالما. هنا اش تتسمى هاد الالف واللام اللي في كلمه الرجل؟ اش تسمى؟ استغراق خصائص الجنس، اي ان هذا الرجل الذي جاء يتصف ويتميز بماذا؟ بالعلم، بالعلم. ثم قال المصنف رحمه الله رجع الى السطر: وصل باربعين، وصل باربعين، وصل بأربعين مع اسم فاعل وصل بأربعين مع اسم فاعل وصنوه والشبه والممثل، أرجع إلى الصفحة. أولا مثال اسم الفاعل، مثال اسم الفاعل الضارب، الضارب قال هنا في اللون وصل، ما معنى ماذا؟ أنه تكون صلة، أي جاء الذي ضرب، نحو جاء، نحو مثال اسم الفاعل جاء الضارب، أي الذي ضرب، أي الذي ضرب، أي الذي ضرب. ثانيا اسم المفعول المضروب، أي جاء الذي هو مضروب. نعم جاء الذي هو مضروب، قال هنا وصنوه والشبه، والشبه ثالثا لا احنا بغينا غير نجيبوا جبنا في امثله اسم الفاعل الضارب، يعني جاء الذي ضرب. نعم اسم الموصول جاء الذي هو مضروب. هنا بالنسبه للمضروب اشاره الى اسم المفعول اي الذي هو مورس عليه الضرب. ثالثا اشقل النظيم هنا الشبه والشبه. ثالثا الشبه، المقصود بالشبه الصفه المشبهه، نحو الحسن الوجه. الحسن الوجه المعنى ديال انه جاء الذي هو حسن وجهه. رابعا المماثل، هو أمثلة المبالغة، نحو الضراب، ومعناه الذي يكثر الضرب، باش بغينا ندخلوا فيه ذاك الذي، يعني ودائما كيف قلنا كيف قلنا الوصيل جاء الذي هو يكثر الضرب. إذن هذه غادي إلا بغينا نحسبها غادي نلقاو شحال؟ 10. قال هنا عرف بست، نصفها للعهد ونصفها جنسية في الحد، ها 6. وصل بأربع، إذا 4 زائد 6 شحال؟ 10، ماشي من 14، 10. مزيان، إذن اش بقى لينا؟ 10. قال هنا وزيد بعشرين والتزم بأربعة. إذن زيد بعشرين، 4 منها تكون يش لازمة، والباقي شحال؟ ها هي ذكرها في الشطر الأخير، وغير لازمة، وغير لازمين أي غير لازمتين طارا 6 معه. إذن الرجوع إلى السطر، وزيد بعشرين والتزم بأربعة، وغير لازم طار 6 معه، وزد بعشر والتزم بأربعة، وغير لازم طار 6 معه. الرجوع إلى السطر، تكون لازمة، في أربعة، مواضع، أولا في الموصول، نحو الذي والتي. ثانيا في العالم الذي قرنت بتسميته، قرنت ماش هي آل قرنت بتسميته. وهو المشار، لا هو شو عليكم مزيون خاتم من عليكم، وهو المشار إليه في الكافية، لابن مالك رحمه الله. وقد تقارن الأداة التسمية، وقد تقارن الأداة التسمية، فتستدام كأصول الأبنية، أي التسمية، فتستدام كأصول الأبنية، وذلك كما في اسم الجلالة، وقد تقارن الأداة التسمية فتستدام كأصول الأبنية، وذلك كما في اسم الجلالة نحو الله. الله الأصل دياله إله، إله، وإله يطلق على كل معبود، فأضيفت الألف واللام لي الله سبحانه وتعالى حتى ينفرد هو الواحد هو المستحق للعبادة دون غيره. إذن أشتا تسمى هذه الألف واللام؟ أشتا تسمى هذه الألف واللام؟ لازمة قرنت بماذا؟ بالتسمية، أداة التسمية. إذا بغينا نكتبوا شيء أبيات في هذا الصدد هذا نكتبوا: والاسم ذو التقديس وهو الله، والاسم ذو التقديس وهو الله، والاسم ذو التقديس وهو الله، على الأصح أصله إله، والاسم ذو التقديس وهو الله على الأصح أصله إله. إذن أصل الله هو إله، ويطلق على كل معبود سواء بحق أو بغير حق. ثم بعد ذلك أضيفت إليه للتعريف فيطلق على المستحق للعبادة دون غيره وهو الله سبحانه وتعالى. والاسم ذو التقديس وهو الله على الأصح أصله إله. أسقط منه الهمز ثم أبدل، أسقط منه الهمز ثم أبدل. أيوة طيب عندنا ثلاثة الأبيات هنا. والاسم ذو التقديس وهو الله على الأصح أصله إله. أسقط منه الهمز ثم أبدل بآل لتعريف وبعد جعل. أسقط منه الهمز ثم أبدل، لما أبدل بآل للتعريف هذا هو المقصود، لما أبدل بآل للتعريف جعل أعيد. والاسم ذو التقديس وهو الله على الأصح أصله إله. أسقط منه الهمز ثم أبدل بآل لتعريف وبعد جعل. وبعد جعل أي الألف واللام لذات واجب الوجود علم. والاسم ذو التقديس وهو الله على الأصح اسكتوا باش تعرفوا مزيان. والاسم ذو التقديس وهو الله على الأصح أصله إله. أسقط منه الهمز ثم أبدلا، أبدلا، أبدلا بأل لتعريف وبعد جعلا لذات واجب الوجود علما. نعم لذات واجب الوجود علما، أي أن هذا عندما قرن بأل التعريف الله سبحانه وتعالى فإنه لا يطلق إلا على واجد الوجود سبحانه وتعالى. واجب الوجود، واللام للتعظيم فيه. والاسم ذو التقديس وهو الله على الأصح أصله إله. أسقط منه الهمز ثم أبدل بأل تعريف وبعد جعل لذات واجب الوجود علما. واللام للتعظيم فيه، واللام للتعظيم فيه. بقت واحد الكلمة ما استحضرتهاش تتمة لهذا الشطر الأخير من البيت الثالث. واللام للتعظيم فيه مجملة، طيب من بعد غادي نذكركم بها في الحصه المقبله. اذن هنا قلنا بالنسبه للمواطن التي تكون فيها لازمه، قلنا تكون لازمه في اربعه مواضع. الموضع الاول في اسم في الاسم الموصول نحو الذي والتي، ثانيا في العلم الذي قرنت بتسميته، وهو المشار إليه بقول صاحب العلم الكافية: وقد تقارن الأذات التسمية فتستدام كأصول الأبنية، وذلك كما في اسم الجلالة نحو الله سبحانه وتعالى. ثالثا وقد تكون المقارنة لارتجالها، ياك إنه قلنا تكون لازمة في بعض المواضع في اسم الموصول في العالم الذي قرنت بتسميته في لارتجالها. إذن وقد تكون المقارنة لارتجالها كما في السام وآل، نسبة إلى ماذا؟ هذا السام وآل هو السام وآل هو شاعر شاعر نعم يهودي نعم السام وآل. وقد تكون المقارنة لارتجالها كما في السام وآل. رابعا وأخيرا، وقد تكون لغلبتها، لارتجالها نحو السام وآل. السام وآل الألف واللام والسين والميم والواو والألف واللام. وقد رابعا وأخيرا وقد تكون يعني يطلق على هذا الشعر هذا بهذا يعرف بهذا الشكل هذا بهذا بالتعريف بالألف واللام. ليست قياسا نعم. وقد تكون لغلبتها أي لغلبتها على ذلك الاسم تارابعا، وقد تكون لغلبتها أي لغلبتها على ذلك الاسم رابعا ياش، وقد تكون لغلبتها على كما في المدينة لطيبة. عندما يطلق مصطلح اسم المدينة فإنما ذلك يقصد بها ماذا؟ طيب. واش طيبة ولا طيبة؟ طيبة ولا طيبة؟ واش هل طيبة بالفتحة أو طيبة بالكسر؟ عندما نقول طيبة بالفتح فإنما يقصد بها المدينة، وطيبة بالكسر يقصد بها ماء زمزم. بالكسر ماء زمزم وبالفتح يطلق على المدينة. إذن عندما نطلق على طيبة المدينة هذاك الألف واللام ماذا تسمى؟ ذاك التعريف بالألف واللام لغلبتها على ذلك المكان، على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذن أربعة ياك أربعة أشحال بقات لنا؟ قال هنا وزد بعشر والتزم بأربعة هي وغير لازم ترى ستا معه. إذن أرجع إلى السطر وغير لازم أرجع إلى السطر وغير لازم نقطة وغير لازمين ترى ستا معه أرجع إلى السطر أولا في اسم الفاعل نحو الضارب أصله ضارب، هذا هو الأصل في النطق بالكلمة. ماشي بحال المثال اللي قلنا لكم قبيلة الضارب أي الذي ضرب، جاء الذي ضرب، ولكن هنا مجرد كلمة ضارب، كلمة ضارب الأصل ديالها ضارب، زائد هذا الألف واللام زائد في الكلمة. ثانيا اسم المفعول تأنيث الاسم المفعول. المضروب، المضروب أصله مضروب، أصله مضروب. ثالثا الصفة المشبهة، نحو الحسن الوجه أو الوجه، نعم الحسن الوجه أو الحسن الوجه، كلاهما صحيحا. نعم، إذن الحسن الوجه أصله بالتنكير، حسن وجهه، حسن وجهه. رابعا أمثلة المبالغة، أمثلة المبالغة نحو الدراب، الدراب أصله دراب، أصله دراب. خامسا للشذوذ، للشذوذ نحو ادخلوا، ادخلوا الأول فالأول أصله ادخلوا أولا أولا، ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول أصله ادخلوا أولا فأولا، نعم إذن ادخلوا الأول فالأول أصله أولا فأولا، هذا الخامس. سادسا، سادسا للضرورة، للضرورة نحو طبت النفس، طبت النفس من قول الشاعر، وسيأتي عندنا إن شاء الله هذا الشاهد في باب التمييز، سيأتي عندنا هذا الشاهد في باب التمييز. طبت النفس من قول الشاعر، رأيتك لما أن عرف وجوهنا صددت وطيبت النفس يا قيس عن عمري. للضرورة نحو قولك طيبت النفس، طيبت النفس إذ أصله طيبت نفسا، التمييز لا يكون معرف بالألف واللام وإنما يكون دائما نكرة، ولكن هنا جاء في هذا المثال هذا للضرورة أصله طيبت نفسا من قول الشاعر، من قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، وجوهنا رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطيبت النفس. إذن هذا من من الأماكن من الشذوذ الذي يأتي التمييز معرف بالألف واللام. صددت وطيبت النفس يا قيس عن عمري. صددت وطيبت النفس يا قيس عن عمري. إذن هذا عن المعرف بالألف واللام، هذا عن المعرف بالألف واللام، وهو القسم الرابع بناء على ما ذكره المصنف. والقسم الآخر من المعارف كما قال المصنف رحمه الله، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. إذن أرجع إلى السطر، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة وهو في الحقيقة، في حقيقة الأمر إلى خمسة، وهو في حقيقة الأمر إلى خمسة، وهو في حقيقة الأمر إلى خمسة. نبدأ بالاسم الأول اللي هو الضمير. نحو جاء غلامي، نحو جاء غلامي، وغلام زيد، وغلام هذا، وغلام الذي قام، وغلام الرجل، وغلام الرجل. إذن كتلاحظوا أن ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة جعلناه خمسا بالإتيان بماذا؟ باسم الموصول منفردا عن اسم الإشارة، وهو المقصود إليه عند المصنف رحمه الله بقوله والاسم المبهم، والاسم المبهم، ويشمل الاسم الموصول واسم الإشارة. إذن ومن المعارف ما أضيف إلى واحد، ومن المعارف ما أضيف إلى ما؟ إلى واحد من هذه الخمسة، وهو جاء غلام. هذا غلام هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير. وغلام زيد أضيف إلى العالم، وغلام هذا أضيف إلى اسم إشارة، وغلام الذي قام أضيف إلى اسم الموصول، وغلام الرجل أضيف إلى المعرف بالألف واللام. هذا هو النعت الحقيقي، وهذا هو النعت السببي، وما يتبع فيه كل من واحد من هذه النعوتين منعته، وهذه هي المعارف. يبقى آخر نقطة في هذا الباب، وهو النكرة. يقول المصنف رحمه الله والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقربه كلما صلح دخول الألف واللام عليه في أوله، نحو الرجل والفرس. إذن لإظهار معنى النكرة أكثر نبينها من خلال ألفية ابن مالك. يقول ابن مالك بشأن النكرة، يقول ابن مالك بشأن النكرة: نكرة قابل آل مؤكرة، أو وقع ما طيب عليكم، نكرة قابل آل مؤكرة، أو وقع موقع ما قد ذكر، أو وقع موقع ما قد ذكر. أش يعني أش نكرة قابل آل مؤكرة، أو وقع موقع ما قد ذكر. إذا نرجع إلى السطر، نكرة يقول إذا نتبين النكرة، إذا نتبين النكرة من خلال الخلاصة، من خلال الخلاصة. يقول صاحب الخلاصة: نكرة، نكرة قابل آل مؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر. نكرة قابل آل مؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر. ما معنى ذلك؟ ميت بن جرم صنعت يقول: والنكرة كل اسم شائع في جنسه، أي لا يختص به واحد. حينما نقول مثلا رجل، فإنه لا يختص به أحد دون آخر، وإنما يطلق على جميع، وإنما يطلق على جميع الرجال. وقال ثم قال: وتؤثر فيه هاد الألف واللام، إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تؤثر وتغيره من نكرة إلى معرفة. وهو معنى قول الناظم رحمه الله: نكرة قابل التي تقبل آل وتؤثر عليه. فإذا قلنا مثلا رجل، هذا اسمه نكرة، فإذا أضفنا إليه كلمة آل فإنها تكون معرفة. إذن قابل آل الاسم الذي يقبل آل فتؤثر فيه هو النكرة. إذن رجع للصفر: النكرة ما يقبل آل، ما يقبل آل وتؤثر فيه التعريف، وتؤثر فيه وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل آل، أو يقع موقع ما يقبل آل، هذا هو المعنى ديال البيت، ما يقبل آل وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل آل. فمثال ما يقبل آل وتؤثر فيه التعريف، فمثال ما يقبل آل وتؤثر فيه التعريف رجل، فتقول الرجل، واش معنى التغيير او لا؟ رجل النكرة، والرجل هو المعرفة. واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل آل ولا تؤثر فيه التعريف، وتؤثر فيه التعريف بما يقبل آل، واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل آل، يعني هناك بعض الأسماء تقبل آل ولا تؤثر، سواء النطق بها مجردا عن آل والنطق بها مجردا مقارنة بآل، يعني أمور سيا آل بحال، يعني نفس الوظيفة يؤديها سواء كان مجرد عن آل أو مقرن بآل، وتؤثر فيه التعريف مما يقبل آل ولا تؤثر فيه التعريف. كعباس، كعباس علما فإنك تقول فيه العباس، فتدخل عليه آل، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه آل، لكنها لم تؤثر فيه التعريف، لم تؤثر فيه التعريف، لأنه معرفة قبل دخولها عليه، فهو معرفة سواء بالألف واللام أم بغير ألف واللام، لأنه معرفة قبل دخولها عليه. هذا علم، لا تطلقوا على العلم، لأنها معرفة قبل دخولها عليه. لا، ولكن هذا يعني فيه التعريف والألف، التعريف بالألف واللام، ولكن هو أنا علمي إيه، هذه يعني هذه فهمت دابا، هذه من المسائل ديال فهمت يعني قلنا عندما يكون هناك اسم نكرة ولكن إذا دخلنا عليه آل للتعريف فإنها تغيره من نكرة إلى معرفة، يعني يتغير من نكرة إلى معرفة، فإذا كان مقرنا بآل فإنه لا يفيد التنكير وإنما يطلق على شخص معين، بينما رجل لا يطلق على شخص معين بذاته وإنما يطلق على جميع الرجال. اللهم إذا قرن بالألف ولا فإنه يطلق على رجل معين معروف بصفاته كذا إلى آخره، بينما هناك بعض الأسماء اللي هي تبقى دائما علم سواء بالتعريف بالألف واللام أو مجرد عن تعريف بالألف واللام، مثلا هي اللي قال فيه نكرة قبل أن مؤثرة، ذاك النكرة هو الاسم الذي يقبل أن تدخل عليه آل فتغيره من نكرة إلى معرفة، أما الذي لا تؤثر فيه آل فإنه لا يسمى نكرة وإنما يبقى معرفة سواء بالالف واللام ام مجرد عن الالف واللام، وهو اللي ذكرنا فيه وهو العباس، سواء قلت عباس او العباس فكلا الامرين فهو اسمه علم ليس نكره في كلتا الحالتين. لا هذه مسائل عبتني. لا لا لا لا كيفاش مكة هذا اسم أيضا عالم، سواء نطقت بالألف واللام أم بغيره، الألف واللام وقس عليه. إذا قلنا فإنك تقول فيها العباس فتدخل عليه، لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليهم. ومثال ما وقع وهو إذن هذا الشيء اللي ذكرنا لحد الساعة، وهو شرح قول نكرة قابل أن مؤثرة، قال هنا أو وقع موقع ما قد ذكر. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ألدو، ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو ذو ذو نقطة. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو ذو التي بمعنى صاحبي، التي بمعنى صاحبي نحو جاءني ذو مال، جاءني ذو مال أي صاحب مال. فذو نكرة، فذو نكرة وهي لا تقبل ال. هي هنا وش معرفة أو نكرة؟ لا هي معرفة، ولكن حينما نقول مثلا ذو، مجرد ذو، كلمة ذو، لا مثلا مثلا مثلا غير ذو ها؟ لا هي اللي تحققت من ذو مال، واش هي نكرة أو معرفة؟ ها؟ بالإضافة زعماه، ولكن تبقى هي نكرة. ها؟ ذو مال يمكن أن يطلق على جميع من له مال، ها؟ غير معروف. إذن جاءني ذو مال أي صاحب مال. فذو نكرة، فذو نكرة تأتمن، فذو نكرة وهي لا تقبل ال، وهي لا تقبل ال، وهي لا تقبل ال، لكنها لكنها واقعة موقع صاحبي، موقع صاحبي. وصاحب يقبل ال نحو الصاحب، نحو الصاحب. وبذلك نكون قد وضعنا آخر نقطة من هذا الباب، ننتقل إلى الباب الموالي وهو باب العاطف. نعم نعم هدرها أنا مليت عليكم التعبير ديالي بن عقل الأنصاري اللي بجد تقرأه بن عقل. نعم بلدي بلا رفض تكمل معنا آخر. نعم وش انتهت الحصة؟ أوه مشكلة. لا لا لا خلاص 8:30 هذه. نعم عاود عاود جديد أمس صحيح. نعم نعم نعم نعم نعم نعم راح احنا ما بغيناش ندخل للتفاصيل ديال النكره. احنا يالله جاب المصنف رحمه الله قال نكرات، والنكرة كل اسم شائع في جنسه نحو جاب رجل وفرس باش نتلف الاخر. ما تدخلش لهاد التفاصيل ديال الانواع اللي تتكون نكره في الاخر، هي فيه ما يقال عليه. نعم لا لا حنا الا بغينا ندخلوا لهاد التفاصيل هذا كاين راه ما يتقر في النكره. هو غير بها غير التعريف، التعريف ماشي التعريف يعني دقيق، يعني هو انتهى به التعريف ديال النكره. هناك مستثنات من هاد التعريف هذا، لو بغينا ندخلوا للتفاصيل مثلا يعني من خلال الخلاصه يعني مسائل كثيره جدا. نعم نعم ولكن ما بغيناش نشيروا لهذه المسائل يقول راه حنا في حقيقه الامر غير تنكونوا فضوليين في هذه المسائل. هذا كيقول لنا واحد الاستاذ في كليه اللغه مولاي عيسى الله يذكره بخير تيقول لك الفضول دائما مزيان الا خايب الا في المعارف. حنا غير هذه المسائل دابا اللي جبنا في التعريف ديال الالف واللام شحال شحال دلنا دابا ديال المشاكل شحال ديال ولكن بغينا هذه المسائل هذه باش نذكروها ونستافدوا منها حتى حنا. راه كاين راه انا عارف ان هذه القضيه هذه ولكن ما بغيناش ندخلوا لها التفاصيل هذه شحال غادي قدنا. راه حنا راه مقيدين باش نهيو هذه المقدمه هذا العام هذا واش غادي نكملوها. بقات لنا 15 من المنصوبات حنا راه باقي مازال ما كملنا بعد المرفوعات عاد المنصوبات عاد المخفوضات. وبذلك اختم هذه الحصه فاقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ثم الله يجزيكم بخير. اذا كان شي حاجه ما يتناقش بحال هذه المسائل هذه نحاول نناقشوها برا فهمتينها من خلال الحصه نخليو هاد المسائل ديال الدروس من خلال الحصه.